لحم غلغوصة يقال يوم الجمعة الكبيرة من أسبوع الآن، الجمعة الحزينة، في تتميم دفن السيد المسيح. غلغوصة إفريقوس بأقرانيون إمتوم أوي إنيم بما إطاف أشكم شوم أوي سمخيت أكم فورشي إنك جيم إيج إفون ساتيك أوي نامنم ساتيك إيك غاتشي إنسوك Aki ikento o miti o bensoti rema a vaso Zon sabatiri ike eyon ke agi Oh